بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما بين المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بتقسيم المنطوق أو الدلالة إلى منطوق ومفهوم، وبين أقسام المنطوق الصريح وغير الصريح، عرف بعد ذلك المفهوم. قال: هو ما دل عليه لا في محل نطق. ما دل عليه يعني لفظ، دل عندك أو دل، ما دل عليه، ما دل عليه يعني لفظ لا في محل نطق. ما دل يعني الضمير يعود إلى مذكور السابق وهو اللفظ. أراد أن يبين أن المفهوم على نوعين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أشار إلى الأول منهما بقوله: فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، يعني مفهوم الخطاب. فإن وافق، فهذا للتفصيل والتفريع فيما سبق في بيان ما يتعلق بالمفهوم. فإن وافق أي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. وما ذكره المصنف ليس بتعريف، إنما هو ذكر لازم. والتعريف أن يقول: ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، يعني مفهوم الكلام ترتب عليه حكم يوافق حكم المنطوق، لم يختلفا، حينئذ يسمى مفهوم موافقة. حكم غير المنطوق إما موافق لحكم المنطوق نفيا أو إثباتا، حينئذ هو مفهوم الموافقة، وإلا فهو مفهوم المخالفة. قال: فإن وافق فمفهوم موافقة، يعني فهو مفهوم موافقة، خبر محذوف. ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى كذلك لحنه، أي لحن الخطاب. ولحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ، لحن الخطاب يعني معناه، ولا تعرف أنه في لحن القول يعني معناه. ومفهومه يعني يسمى كذلك مفهوم الخطاب، قاله القاضي أبو يعلى في العدة والخطاب في التمهيد. وشرطه فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، يعني شرط مفهوم الموافقة. علمنا أن مفهوم الموافقة يكون المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم، لا فرق بينهما. قال: شرطه لصحته واعتباره فهم المعنى من اللفظ في محل النطق، وأنه أولى من المنطوق أو مساو له. حينئذ ينقسم إلى نوعين: أولوي أو مساو. أولوي بمعنى أن الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق، كقوله: فلا تقل لهما أف. المنطوق تحريم التأفيف، والمسكوت عنه الضرب نحوه. حينئذ أيهما أولى بالحكم بالتحريم؟ لا شك أن الضرب أولى، لأنه أشد أذية. إذا كان كذلك، هذا يسمى مفهوم ماذا؟ هذا مفهوم موافق. نعم، كلاهما ماذا؟ كلاهما متفقان في التحريم، إذا لم يخالفه في الحكم. قال: ومفهوم المساواة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يأكلون إذا فهم منه الأكل المعلوم، حينئذ لو أتلفوها بغير الأكل استويا أو لا؟ استويا، لأن مراد به ماذا؟ الإتلاف، يعني إذا فسر الأكل بالإتلاف لا إشكال. قال هنا: وشرطه فهم المعنى في محل النطق. ثم المفهوم قد يكون أولى من المنطوق، وقد يكون مساويا للمنطوق. يعني هل يشترط في مفهوم الموافقة الأولوية أو لا؟ على قولين، أحسنهما لا، ولذلك قال مصنف: أو مساو. فلم يقتصر هنا في مفهوم الموافقة على ماذا؟ على أنه أولى بالحكم من المنطوق به، وقد قال بعضهم بذلك، بل الصواب أنه يعم النوعين، قد يكون مساويا وقد يكون أولى بالحكم من المنطوق. أحسنهما لا، بل يكون أولى ومساويا، وهو ما اختاره المصنفون. قال: بعضهم يسمي الأولوي بفحوى الخطاب، والمساوي بلحن الخطاب، أي معناه كما ذكرنا سابقا. فمثال الأولوي ما يفهم من اللفظ بطريق القطع، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، وعرفنا ذلك. ومثال المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فالإحراق مساوي للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين أو محرم، يعني سواء أكله إن كان يشرب إن كان يحرق إن كان إلى آخره. قل هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى أكلا، يسمى أكلا بجامع أن كل منهما إتلاف. حينئذ هل ثم فرق بين الأكل والإتلاف؟ لا، كل منهما من أكل أموال الناس اليتامى بالباطل. قال إذا عرفت ذلك، وتحريم الضرب من قوله فلا تقل لهما أف من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وكذلك الأدنى وهو التأفيف على الأعلى وهو الضرب. وهذه الصيغة موضوعة للمجموع المركب من الأمرين الذي هو الأدنى والأعلى، وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو مذكور، الأدنى يكون مذكورا التأفيف، وتأكيد ثبوته في الأعلى المسكوت عنه. حينئذ وضع هذا التركيب للدلالة على الأمرين، الأول المذكور وهو الأدنى، والثاني المسكوت عنه وهو الأعلى. حينئذ نقول هذا التركيب موضوع لمجموع الأمرين. وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى عكس السابق، وهو تأدية القنطار على الأدنى وهو تأدية ما دونه. والكلام فيه كسابق أن يعني هذه الصيغة وضعت للأمرين، يعني التنبيه على الأعلى، تنبيه بالأعلى على الأدنى. حينئذ وضع اللفظ للدلالتين، لذلك مر أن كثيرا منهم يرون أن دلالة المفهوم إنما هي مأخوذة من اللفظ. قال وهو حجة، أي مفهوم الموافقة حجة. ما معنى حجة؟ يعني تثبت بها الأحكام الشرعية، تثبت بها الأحكام الشرعية، وهو كذلك. قال ابن مفلح ذكره بعضهم إجماعا لتبادل فهم العقلاء إليه، واختلف النقل عن داود فيه خلاف، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير هو ماذا؟ أنه حجة يحتج بها وتثبت بها الأحكام الشرعية استقلالا وعند التعارض فينظر فيها على أنها دليل شرعي. قال ودلالته لفظية، يعني لا قياسية، وهو الصحيح المشهور عند الأصوليين. ومرادهم أن فهمه مستند إلى اللفظ لا أن اللفظ تناوله، وهو كذلك، لذلك هو أخذ من النطق لا أنه في محل النطق. حينئذ دلالته لفظية، يعني استند في فهمه المخاطب إلى اللفظ، استند إلى اللفظ لا إلى لازم خارج، وإنما من شأن اللفظ. نص عليه الإمام أحمد وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا، واختاره أيضا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، بل ذكر الشيخ أبو حامد السرعين أنه صحيح من المذهب عند الشافعية، ولهذا قال به منكر القياس، قالوا به مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وجماعة من المتكلمين. وسماه الحنفية دلالة النص، دلالة النص يعني دلالة لفظية وهي من جهة النص. واستدل لهذا المذهب هو أنها دلالة لفظية بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس، يعني أهل اللغة وأهل اللسان قبل وجود الشرع ونزول الوحي يفهمون من الكلام أنه منطوق ومفهوم، وهو كذلك جمهور المسائل التي تتعلق بالمفاهيم سواء مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أكثرها يعني جماهيرها مأخوذ من دلالة اللغة، مأخوذ من دلالة اللغة. ولا شك أن القرآن نزل بلسان العرب، حينئذ يفهم بما يفهم به لسان العرب، وكذلك الصحابة استدلوا بالمفاهيم ولا إشكال فيه. بل بعضها قال الشوكاني فيه رحمه الله تعالى لا ينكره إلا عجمي، يعني لما يقع فيه نزاع ممن لم يتقن لسان العرب، كان الخلاف في مفهوم الشرط، بعضهم أنكر مفهوم الشرط لا مفهوم له، وإن كنا ولاة حمل، واضح هذا، الذي قال لا ينكره إلا عجمي. إذن يفهم لغة قبل شرع القياس، فكيف يقال بأن دلالته قياسية؟ قياسه إنما هو القياس الشرعي، يعني رد فرع إلى أصل بجامع لعلة أو لحكم بجامع إلى آخره. نقول هذا ماذا؟ هذا قياس شرعي، متى جاء؟ دل عليه الكتاب والسنة، والمفهوم إنما فهم من دلالة اللفظ قبل نزول الوحي. ولذلك قال هنا يفهم لغة قبل شرع القياس، فلو كان قياسيا لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس، بالعكس، ولاندراجه أو اندراج أصله في فرعه، وهو كذلك نحو لا تعطه ذرة دل على ماذا؟ على عدم إعطاء ما هو أكثر من الذرة، كذلك والذرة اندرجت في الأكثر. قال لاندراج أصله في فرعه، نحو لا تعطه ذرة دل على عدم إعطاء الأكثر، والذرة هذه مندرجة فيه ولا شك. وكذلك قوله هناك في تحريم الضرب هذا يشمل كذلك تحريم التأفيف، إذا حرم هذا حرم ذاك، ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة. وقيل إن الدلالة قياسية، وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى، قيل مرادهم أنه قياس حقيقة، ولهذا ينظر فيه إلى المناسبة، وسماه الشافعي القياس الجلي، قياس الجلي. وقيل أراد أنه يشبه القياس وليس أنه قياس. إذن في تفسير كلام الشافعي في كون مفهوم الموافقة دلالات قياسية، قيل أراد به ماذا؟ أراد به القياس الشرعي الحقيقي، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى فرع وإلى أصل وإلى علة جامعة مناسبة وإلى حكم، حينئذ يتم الإلحاق. وقيل لا، لم يرد القياس الشرعي، وإنما أراد أنه يشبه القياس، يشبه القياس. وعلى كونها لفظية قال فهمت من السياق والقرائن. إذا قيل بأن دلالة المفهوم لفظية، من أين فهمت؟ هل فهمت من تناول اللفظ للمعنى؟ الجواب لا، لأن اللفظ لو تناول المعنى صار منطوقا، لكن قلنا هنا علم من النطق لا من محل النطق. حينئذ ما الذي دل على ذلك؟ قال من السياق، فهمت من السياق والقرائن. السياق يعني السابق واللاحق بالكلام، وكذلك القرائن التي تدل على ذلك. وعلى كونها لفظية فالصحيح أنها فهمت من السياق والقرائن، وهو قول الغزالي والآمدي. والمراد بالقرائن هنا المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي لا المانعة من إرادته، وهذا أراد به أن يرد على من قال بأن دلالته مجازية وليست حقيقية. قال لا، ليس كل قرينة تشترط في المعنى تكون ماذا؟ تجعل اللفظ مجازا، كأنه قيل المجاز لابد فيه من قرينة، إذن كلما فهم الشيء بقرينة لابد أن يكون مجازا. لا، ليست هذه القرينة المعنية، القرينة المعنية في باب المجاز المانعة من إرادة ماذا؟ المعنى حقيقي. وهنا لا تمنع، وإنما تعين على فهم ماذا؟ المراد. فرق بين قرينتين، ليس كلما أطلق لفظ القرينة حين صرف إلى المجاز، لا. ولذلك قالوا المراد بالقرائن هنا المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي، يعني تعين على فهم المفهوم من اللفظ، لا القرينة المانعة من إرادته، إرادة المعنى الحقيقي. والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى، دون رأيت أسدا يخطب، لابد من كلمة يخطب من أجل ماذا؟ من أجل أن يدل على أن هذا الأسد استعمل في معناه المجازي. هذه قرينة مانعة، مانعة من ماذا؟ من حمل لفظ الأسد على حيوان المفترس، حيوان المفترس. هنا ليس الأمر كذلك، وإنما ينظر إلى السياق وإلى القرائن التي تعين على ما فهم من النطق من اللفظ مما لم يتناوله اللفظ. قال لأن قوله تعالى فلا تقل لهما أف ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي، وهو كذلك. هل يقول لنا قائل بأن قوله فلا تقل لهما أف في دلالتيه التي أخذت من المسكوت عنه أو المنطوق أنها مجازية؟ قل لا، ليست مجازية. فما فهم من فحوى الخطاب هنا من كون الضرب محرما لدلالة قوله فلا تقل لهما أف، هذا ليس هو المعنى المجازي، ليس هو وضعا آخر استعمل اللفظ فيه حتى ندعي أنه مجاز. ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع إلى أن رأي الغزالي والآمدي أن دلالة ذلك لفظية مجازية، ورد عليه بأن الغزالي والآمدي لم يصرحا بذلك. قال ونحو مستعمل في معناه الحقيقي، غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق الكلام، يعني العرب تأتي بمثل هذا التركيب لتدل به على ماذا؟ على أنها أرادت به ما يؤخذ من محل النطق وما لا يؤخذ من محل النطق، واللفظ لا يصير بذلك مجازا كالتعريض. ومر معنى التعريض وكذلك الكناية اختلف فيها، هل هي مجازية أم أنها حقيقية أم فيه تفصيل، والأكثرون على أنها حقيقة وليست مجازا، لماذا؟ لأن لم تستعمل في معنى لم يوضع له، وإنما استعملت في لازم، حينئذ مما يؤيد المعنى لا مما يخالف المعنى. على كل هنا دلالة لفظية، ثم هل هي مجازية أو حقيقية؟ الصواب الذي عليه الجماهير أنها حقيقية وليست مجازية. لماذا؟ لانتفاء معنى المجاز هنا، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقوله فلا تقل لهما أف في دلالة على تحريم الضرب لم يستعمل في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له. وأما قولهم بأن هنا يشترط فهم المفهوم أو دلالة اللفظ على المفهوم بالقرائن، كلمة قرائن هذه أوحت إلى أنه مجاز، قل لا، المراد هنا القرينة المعينة على فهم المعنى الحقيقي، وليست القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وحينئذ لا لبس. قال والقول الثاني أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي الذي هو الضرب، في قول سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، هذا قول آخر بأن الاستعمال هنا ليس من دلالة اللفظ، وإنما صار حقيقة عرفية، حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي الذي يلزم لي اللفظ. حينئذ نقول هل هذا دلالة التزامية أو دلالة غير التزامية؟ المفهوم داخل في ماذا؟ في دلالة اللفظ، ولذا قلنا دلالة لفظية. وإذا كان دلالة لفظية مر معنى دلالة لفظية، هذه تختص بالمطابقة والتضمن، وأما التزامية فليست مرادة. حينئذ هل استعمل اللفظ عرفا في لازمه؟ قل لا، ليس عندنا لازم هنا، وإنما فهم المعنى من حرف اللفظ. ولذلك عبارة الشيخ الأمير رحمه الله تعالى دقيقة، فهم من النطق لا من محل النطق، وفرق بينهما. قال الكوراني عن هذا القول إنه باطل، يعني أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى التزامي، هذا القول باطل، لأن المفردات مستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب، فلا تقل لهما أف استعمل في معناه، أين العرف؟ هذا معناه اللغوي الذي وضع له لسان العرب، أين العرف؟ ليس عندنا عرف. قال مع إجماع السلف، ولا أدري ماذا يعني بالسلف، مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بالأصل، يعني فيه معنى القياس، ولذلك قال الشافعي أنه ماذا؟ أنه قياس، يعني الضرب مجهول الحكم وهو فرع، والتأفيف معلوم الحكم وهو أصل والنص دال عليه، والعلة هي الأذى، ألحق فرعا بأصل، فيه معنى ذلك، فيه معنى ذلك. قال وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة، قلنا أنه باللغة. ثم ما جاء استعماله من الصحابة هنا يجتمع فيه المعنى الشرعي، يعني إذا قيل بأن اللغوي هو الذي دل على ذلك أو المعنى اللغوي، ليس مراده أنه يستقل به دون الشرع، إنما ينظر إلى فهم السلف وأعني بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن استدلوا وقد استدلوا بالمفهومات، حينئذ دل ذلك على أنه طريق شرعي، وإذا دل على أنه طريق شرعي حينئذ اجتمع عندنا ما دلالتان، دلالة لغوية وهي أصل، ودلالة شرعية وهي فرع، يعني تلك أصل يعني أنها سابقة في الوجود قبل وجود الوحي، ثم بعد ذلك فهم الصحابة يعتبر هنا ماذا؟ حجة شرعية فيما اتفقوا عليه أنه يستدل بالمفاهيم، لذلك لم يختلفوا في كون المفاهيم تعتبر حجة، وإن اختلفوا في ماذا؟ في بعض المسائل، والاختلاف في بعض الفروع لا يستلزم رفع الأصول، الخلاف في بعض الفروع التي تندرج تحت أصل لا يستلزم رفع الأصل. قالوا عند الشافعي وأكثر أصحابه وبعض أصحابنا قياس جلي، لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك، فهو من باب القياس، قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا، فإنه إلحاق فرع بأصل لعلة مستنبطة، يعني مع نفي الفارق، فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليك ما سماه الشافعي بذلك. من فوائد الخلاف أن إذا قلنا أن دلالته لفظية جاز النسخ به، على الخلاف هل القياس ينسخ به أو لا، قياس هل ينسخ به أم لا، فيه خلاف. من نفى أن القياس ينسخ به وقال بأن دلالة المفهوم دلالة المفهوم مفهوم الموافقة قياسية، منع النسخ بمفهوم الموافقة، كذلك من قال بأن دلالة قياسية منع النسخ بمفهوم الموافقة. وعلى ما مر كذلك إذا قيل بأنه لا يخص العام بالقياس، فإذا قلنا دلالة الموافقة دلالة قياسية رجعنا إلى ذاك قلنا لا، لا يخص به. وإن قلنا دلالة لفظية جاز التخصيص به وجاز النسخ به، إذن خلاف جوهري وينبني عليه. قال: وهو أي مفهوم الموافقة نوعان: قطعي نسبة للقطع وما لا ما يقابل الظن يعني يقيني، كرهن مصحف عند ذمي قطعي. احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يناله العدو. إذا الرهن القرآن عند الذمي داخل فيه، لكنه بمفهوم الموافقة مخافة أن تناله أيديهم، وهو كذلك هذا قاطع، هذا قاطع يعني أمر يقيني لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الظن. وكذلك ما تقدم من الأمثلة فإن قطعية، فلا تقل لهما أف، حينئذ يقول تحريم الضرب هذا من باب أولى فهو قطعي. إذن من مفهوم الموافقة ما هو قطعي، وهذا فيه رد على من قال بأن مفهوم الموافقة لا يكون إلا ظنيا، إلا ظنيا. والقطع كون التعليل بالمعنى، وكونه أشد مناسبة للفرع، وكونهما قطعيين يعني كل منهما قطعيين، وهو كذلك. قال: وظني هو النوع الثاني، وهو بعكس السابق، ما كان التعليل فيهما ظنيا، ما كان التعليل فيهما ظنيا، وكونه أشد مناسبة للفرع ظنيا. إذن في كلا الطرفين يكون الحكم فيه بالظن. قال: كقوله: إذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى. إذا ردت شهادة الفاسق لانتفاء شرط الشهادة وهو العدالة فالكافر من باب أولى، باب أولى ترد شهادته، هذا حكم ظني وليس بقطعي. قد يتبادل الذهن أنه قطعي، إذا المسلم هو مسلم فاسق ردت شهادته لأنه ليس بعدل، هل هناك أقبح من الكفر؟ قل لا، ليس هناك أقبح من الكفر، لكن دلالة هذا الرد للفاسق المسلم على رد الكافر ليست دلالة قطعية وإنما هي ظنية، لأن باب الشهادة قد يكون متعلقا بالصدق والأمانة، وهذه قد توجد عند الكافر وقد تتخلف عند الفاسق، ولذلك قيل أنها ظنية. أو كذلك قال: إذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى. وقيل أن المثال هذا فاسد أصلا. قال: برد شهادته إذ الكفر فسق وزيادة. كفر فسق وزيادة، فسق وزيادة. وكون هذا ظنيا هو الصحيح وليس بقطعي، اختاره الموفق في الروضة وطوه واختصره وشرحه وابن الحاجب وغيره، لأنه واقع في محل الاجتهاد، واقع في محل يعني هذا الحكم ليس منصوصا عليه، ما جاءت آية بأنه يرد الكافر من باب أولى إذا رد المسلم الفاسق، ما جاء نص، وإنما هو محل اجتهاد استنباط. إذن وكل ما كان استنباطا فالأصل فيه أنه من باب الاجتهاد، والاجتهاد بابه واسع. قال: إذ يجوز، هذا جاء التعليل، لأنه واقع في محل الاجتهاد، إذ يجوز أن يكون الكافر عادلا في دينه مستقيما في دينه، حينئذ فيتحرى الصدق والأمانة، وهذا مبنى الشهادة، مبنى الشهادة، بخلاف المسلم الفاسق كذاب ما عنده أمانة وهو مسلم، ممكن أو لا؟ ممكن، والله المستعان. فإن مستند قبول شهادته العدالة وهي مفقودة، فهو في مظنة الكذب. قال: إذ لا وازع له عنه فهذا ظني غير قاطع. أو كذلك. وقيل إن هذا المثال فاسد، لأن التعليل بكون الكافر أولى بالرد ممنوع لما تقدم، يعني المثال هذا يرى بعضهم أنه ليس بصواب. ومن أمثلة الظن أيضا ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أنه لا شفعة لذمي على مسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا مظنون يدل على ماذا؟ على أنه لا شراكة لكافر مع مسلم، فالذمي كذلك. وزعم الفخر إسماعيل البغدادي من أصحابنا في جدله أنه ليس فيه قطعي لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه به، والأكثر على خلافه، يعني مفهوم الموافقة لا يكون إلا ظنيا ولا يكون قطعيا، والصواب أنه قطعي، ويكفي فيه مثال وهو قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنه قطعي في تحريم الضرب وما كان على نحوه. قال رحمه الله تعالى: يعني الظن ما مر قد يكون صحيحا، ولذلك يدخل الاجتهاد. وإذا دخل الاجتهاد فمعلوم أن الاجتهاد منه صحيح ومنه فاسد، ولذلك فرع بعضهم الأولوية على ما سبق فقال المثال فاسد. هنا مثال كذلك فاسد، وهو قولهم: ومثل إذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى لبعد غرر وهو المانع فاسد. يعني الحكاية بالأولوية هنا لانتفاء شيء عن شيء، قال هذا فاسد في المثال المذكور فقط، قد يكون صحيحا في غير ذلك. ومثل قول القائل: إذا جاز السلم، ومعلوم السلم في عند الفقهاء جاز السلم مؤجلا، بيع ما في الذمة وشيء غير موجود، فحال أولى. لماذا؟ قال: لبعد غرر وهو المانع فاسد. هذا المثال فاسد. لماذا؟ لأن الغرر، انتفاء الغرر مانع، وجود الغرر ماذا؟ يمنع صحة البيع، يمنع صحة البيع. حينئذ المانع هل هو مقتضي للحكم؟ لا، لا يقتضي الحكم. إذن انتفاء المانع لا يدل على وجود الحكم. هنا جاء الفساد، أنه سوى بين المانع والشرط والسبب. الشرط هو الذي أو السبب هو الذي ينبني عليه ماذا؟ وجود ما ترتب عليه عند وجوده، وأما المانع فلا، فلا يقتضي الحكم. قال هنا: مردود بأن الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتضي لها، يمنع الصحة المانع، كالحيض بالنسبة لي للصلاة. قال: إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه، أو كذلك الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، وإنما يثبت متى؟ عند وجود شروطه وتحققها، ثم المانع يرفع ويدفع. وأما انتفاء المانع يثبت به الحكم؟ لا، لأنه يستلزم ماذا؟ أنه يثبت به الحكم ولو لم يوجد شرطه، وهذا باطل فاسد. من هنا جاء ماذا؟ جاء الفساد. إذا جاز سلم مؤجلا، مؤجل بعد سنة، إذن حال من باب أولى. لماذا؟ لأنه إذا انتفى الغرر بعد سنة، حينئذ انتفاء الغرر وهو حال باب أولى، هذا قياس فاسد، قياس فاسد. لماذا؟ لأنه ربط الحكم بانتفاء المانع. واضح هذا؟ ربط الحكم هنا وجودا وعدما بانتفاء المانع، وهو باطل، لأن المانع لا يقتضي الحكم. ولذلك قال: نعم، إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانع، كلما لم يوجد الغرر صح؟ لا، قال: لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، بل لوجود مقتضيه، يعني بل يثبت الحكم لوجود مقتضيه، أي مقتضي الحكم. والمقتضي لصحة السلم هو الارتفاق بالأجل، يعني مع الدليل، مع الدليل المجوز لهذه المسألة والتعليل، وهو الارتفاق، يعني كونه أرفق للناس، على ما قرر في كتب الفروع كالأجل في الكتابة، وهو منتف في الحال. والغرر مانع له، لكنه احتمل في المؤجل، يعني اغتفر في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي، وهو الارتفاق. إذن ليس كلما علل شيء، هذا الذي أراده، ما دام أن مفهوم الموافقة وخاصة في الأولوية مبناه قد يكون على الاجتهاد، حينئذ انتبه، الاجتهاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فتراعى بقية الشروط وأحوال المسائل. قال: وإن خالف، هذا النوع الثاني معطوف على قوله فإن وافق. وإن خالف يعني وإن خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم المنطوق فهو مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، يعني إذا دل التحريم، دل المنطوق على التحريم ودل المفهوم على نقيضه وهو الإباحة مثلا، حينئذ نقول هذا مفهوم مخالفة، لم يستويا في الحكم، حينئذ نقول هذا مفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. إذا مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، ليس موافقا، ليس موافقا، وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب، يعني يسمى دليل الخطاب، على ما سبق مجرد الصلاح، قد يلاحظ فيه المعنى وقد لا يلاحظ، قد يستقيم وقد لا يستقيم. وللعمل بمفهوم المخالفة شروط، ليس كسابقه، وإنما يشترط فيه شروط، بعضها راجع للمسكوت عنه وبعضها راجع للمذكور لمنطوقه. إذن منها ما يرجع إلى المسكوت عنه، ومنها ما يرجع إلى ماذا؟ المذكور الذي هو المنطوق. قال: فمن الأول، يعني ما يرجع للمسكوت عنه، ما أشار إليه بقوله وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه، لأنه يعني إن ظهر كذلك ماذا؟ صار مفهوم موافقة، صار مفهوم موافقة. ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكور، إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساويا له، حينئذ هذا شأن ما سبق أو مفهوم الموافقة. لذلك قال إذ لو ظهرت فيه أولوية أو مساواة كان حينئذ مفهوم موافقة. إذن شرطه ألا يكون ماذا؟ مفهوم موافقة. قال ومن الثاني ما يرجع إلى المذكور، ما أشار إليه بقوله ولا خرج مخرج الغالب، ما ولا خرج مخرج الغالب، يعني ألا يكون ذكر لكونه هو الغالب عادة، هو الغالب عادة، يعني قرن هذا الحكم بهذا الوصف مثلا لكونه هو الغالب عليه، إذا كان كذلك لا مفهوم له، لا مفهوم له. إذن ولا خرج مخرج الغالب، يعني أن العادة جارية باتصاف المذكور بالوصف، أي لا يكون ذكر ما ذكر لكونه الغالب عادة. فأما إذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، فلا يعتبر مفهومه. نحو ماذا؟ نحو قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي هذا نعت للربائب، حينئذ ربائبكم اللاتي في حجوركم هل هو وصف كاشف أو أنه وصف مانع؟ كاشف، يعني لبيان الواقع، لبيان الواقع، وما كان وصفا لبيان الواقع هذا لا يأتي للإحتراز، لا يأتي للإخراج. يعني عندنا ربائب وصفنا بماذا؟ بكونهن في حجورنا، أقول ثم ربائب قد لا تكون في الحجر لكن هذا هو الغالب، فهل هذا الوصف من أجل الاحتراز عن الربيبة التي لا تكون في الحجر؟ الجواب لا، مع أن قد تكون، لا لا، قد تكون الربيبة ليست في الحجر أو كذلك، لكن المراد هنا منصب على ماذا؟ على الموصوف دون صفته، لكن ذكر الوصف هنا لماذا؟ لأن الغالب هو كذلك. وهذا كقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ها الذي خلقكم هذا وصف المفعول ربكم، رب خلق رب لم يخلق، صحيح؟ لا، ربكم الذي واقع الأمر أنه خالق لكم، ليس للاحتراز، هذه تسمى ماذا؟ تسمى صفة كاشفة، يعني لبيان الواقع، تكشف ماذا؟ الموصوف فقط، وليست لي للاحتراز. مثل هذا النص الذي معنا، وخفي ذلك على ابن حزم رحمه الله تعالى، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لأن هذه قاعدة لغوية متفق عليها القراء أهل البيان، أن الوصف ليس دائما يكون ماذا؟ يكون للاحتراز، يعني الإخراج. نعم، تقول جاء زيد العالم تحترز به عن الجاهل، وهذا لا إشكال فيه، لكن ربائبكم قد يكون الوصف لبيان الواقع. ولذلك إذا قلت جاء زيد العالم وليس عندنا إلا واحد زيد وهو عالم، الوصف هنا لماذا؟ لبيان الواقع فقط، لبيان الواقع، ليس للاحتراز. انتبه، فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. ومنه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، على قول، على قول أنه احترز به عن ماذا؟ لم يحترز به عن الخطأ، وإنما ذكر متعمدا لأنه الغالب، لكن الظاهر أن المثال لا يصلح، لكن أراد به مثال، والشأن لا يعترض مثاله إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر، تقيد بالسفر هنا لأن الغالب أنه في السفر لا يجد كاتبا، إذن ليس للاحتراز، ليس للاحتراز. وقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله نحو ذلك، فإن خفتم، فإن لم تخافا لا يكون الحكم بالمخالفة، لا يكون، وإنما كذلك قيد به لبيان الواقع. إذن ولا خرج مخرج الغالب، قال فلا يعم، يعني على اشتراط كون مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب، لا يعم، لا يعم ماذا؟ لا يعم غير ما قيد في النص، فليس له عموم، ليس له عموم، لأنه قد يراد به ماذا؟ قد يراد به ما لم يقيد، ما لم يقيد، فما لم يقيد له أفراد، هل تكون هذه الصيغة صيغة عموم؟ هذا مراده، هل تكون هذه الصيغة صيغة عموم؟ الجواب لا. ولذلك قال فعلى هذا لا يعم. ولهذا احتج العلماء من أصحابنا وغيرهم على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر بالآية، وأجابوا بأنه لا حجة فيها لخروجها على الغالب فلا يعم. قال الموفق في المغني تجوز خطبة مسلم على ذمي، مسلم على مسلم جاء النص. قال تجوز خطبة مسلم على ذمي، فقيل له النهي على الغالب، فقال هو خاص بالمسلمين فلا يعم، فلا يعم. وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، إذا كان مثله. إذن فلا يعم يعني لا يفهم العموم عند عدم أو عند عدم اعتبار هذا القيد، لأن احنا ماذا قلنا؟ ربائبكم اللاتي هذا ألغينا دلالته، فلم نجعله ماذا؟ للاحتراز. إذن هل ربائبكم يعم من هذه الحيثية؟ لا يعم. قال ولا مخرج تفخيم، يعني من شرطه أيضا لاعتباره مفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج تفخيم، كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، حديث قيد الإيمان هنا قال للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا. إذن فمن حدت فوق ثلاث ليست مؤمنا، ها صحيح؟ من حدت فوق ثلاث ليس بمفهوم المخالفة، قل لا، هنا خرج مخرج ماذا؟ التفخيم في الشأن، أن هذا لا يليق بمن آمن بالله واليوم الآخر أن يقع منه ذلك، فإذا وقع لا ينفي الإيمان عنه، لا هو مؤمن لكنه يعتبر عاصيا، مؤمن يعتبر ماذا؟ عاصيا. إذن خرج هذا القيد مخرج التفخيم، فمن حدد فوق ثلاث لا ينتفي عنها وصف الإيمان، وهذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة. قال ولا جوابا لسؤال، يعني لا يعتبر مفهوم المخالفة إذا وقع اللفظ الذي فهم منه المخالفة جوابا لسؤال. لماذا؟ لأنه يختص بالسؤال. قال ولا خرج اللفظ جوابا لسؤال، يعني أنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال عن حكم إحدى الصفتين لم يعمل بمفهومه، صار مفهومه باطنا ولا يحتج به. ذكره المجد في شرح الهداية بصلاة التطوع اتفاقا، مثاله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فيقول في الغنم السائمة زكاة، سؤال الجواب مطابق للسؤال والسؤال معاد في الجواب، كذلك هذه قاعدة العرب. حينئذ هل له مفهوم؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ما سئل عنه فحسب، حينئذ لا يفهم من هذا الجواب ماذا؟ لا يفهم مفهوم المخالفة بأن المعلوف لا زكاة فيها. إذن لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فيقول في الغنم السائمة زكاة، فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد، يعني السؤال صار مخصصا للجواب باللفظ فحسب. هذه نازع فيها الشوكاني في الإرشاد، وفيه كلام جميل فليرجع إليه. قال فإن قيل لما جعلوا هنا السؤال، هنا جاء الإشكال، ولذلك جعل الشوكاني هذا لا يعتبر من سلب المفهوم، يعني لا يقال بأن من شرط المفهوم من شرط اعتباره أن لا يقع في جواب سؤاله، لأنه مر معنا أن الجواب المستقل والجواب غير المستقل ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار السؤال. إذن السؤال لا يمنع اعتبار دلالة اللفظ، لا من جهة النطق ولا من جهة الخصوصية ولا من جهة العمومية ولا من جهة المفهوم. حينئذ التفريق هذا فرقوا بينهما، لكن على ما سيذكره المصنف. فإن قيل يعني أورد اعتراض لما جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت، جعلنا الحكم خاصا بالمنطوق ونفينا المفهوم ولا دلالة له البتة، أبطلناه من أصله فلا يدل، كأن الكلام ليس له إلا منطوق، هذا هنا في هذا الموضع. ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح، لما فصلتم بين مقامين؟ فهناك قلتم العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، ولو كان السبب خاصا ولو كان السؤال خاصا، وإذا كان الجواب عاما فاعتبر. لما فرقتم بين البابين، بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هناك اختلفتم وهنا لم تختلفوا. أجيب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه، يعني المفهوم لضعفه فوقع في جواب سؤال لا يقوى أن يكون له ماذا؟ أن يكون له احتجاج أو اعتبار، يعني هو ضعيف في نفسه. وإذا كان ضعيفا في نفسه حينئذ جاءت قرينة تدل على عدم اعتباره، وهو قوله ماذا في جواب سؤال. وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك، ولقوة اللفظ في العام ادعى الحنفية أن دلالته على كل فرد من أفراده قطعية، وهذا التعليل فيه شيء من النظر. ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا ألا يكون المنطوق ذكرا لزيادة امتنانه، لأن الأصل في ماذا؟ نحن قلنا دلالته ماذا؟ لفظية، كذلك وقلنا هو حجة. إذا جمعت هذا مع ذاك تقول الأصل فيه اضطراد، هو لا فرق بينه وبين العام. واضح القاعدة السابقة أن الشيء إذا ثبت أنه دليل شرعي صار مضطردا، هذا الأصل فيه. إن حصل تعارض حينئذ جئنا إلى باب التعادل والتراجح فننظر فيه، وأما ما ذكره هذا فيه شيء من النظر. قال كذلك ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه، نحو قوله جل وعلا لتأكلوا منه لحما طريا، واللحم غير الطري، ها قل لا، هنا المراد به زيادة امتنان، يعني اللحم الجديد لا شك أنه أولى من القديم الذي جفف وعرض على الشمس، النفس تشتهي الأول أكثر من الثاني، والامتنان يحصل بالأول أكثر من الثاني، إذا لمناسبة امتنان هنا فلا مفهوم له البتة. فلا يدل على منع القديد لحم المقدد ما قطع طولا وملح وجفف في الهواء والشمس. قال هنا فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره. إذن هنا لا مفهوم له، لماذا؟ لكونه لزيادة امتنان، يعني هنا قرينة تدل على عدم اعتباره، ولا حادثة ولا لحادثة، يعني كالسؤال السابق، ولذلك ضم ما مر في الأمرين، ولا لحادثة يعني هو سبب، والسبب يكون صارفا عن اعتبار ماذا؟ اعتبار المفهوم. قال يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال دباغها طهورها، هل يختص الحكم بشاة ميمونة؟ جواب لا. إذن شاة ميمونة هذا جاء ماذا؟ جاء سببا وحادثة، لكن هنا قال ولا لحادثة، يعني ألا يكون المفهوم المعتبر وقع جوابا أو ورد لي لسبب وحادثة. يعني مر معنا في العام أنه لا يخص بسببه ولا يخص بماذا؟ بكون وقع جوابا لسؤال في الموضعين، العام قد يقع جوابا لسؤال وقد يرد اللفظ العام على سبب خاص، كلاهما لا يعتبران ماذا؟ صارفين للعام عن ظاهره. هنا العكس، فلا يعتبر مفهوم المخالفة إذا وقع جوابا لسؤال، لا يعتبر مفهوم المخالفة إذا وقع ماذا؟ لسبب خاص، وهي الحادثة، مراد بالحادثة سبب الخاص. والقول هنا كالقول فيما سبق أن الأصل فيه ماذا؟ اعتباره، سواء وقع جوابا لسؤال أو ورد لي سبب خاص. لماذا؟ لأن الدلالة وقعت باللفظ وهي دالة بالنطق على المنطوق ودالة بالمفهوم على المفهوم، والأصل أنه حجة شرعية ولازم الحق حق، حينئذ الأصل فيه اعتبارهم. وبذلك قال الشوكان رحمه الله تعالى وبعض الأصوليين. قال هنا وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال في السائمة الزكاة، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا للنفي، لا النفي عما عدها. لو تأملت في السائمة الزكاة ليس جوابا من زيد أو عالم، من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ على أن له مفهوما، يدل على أن له مفهوما، هذا الظاهر الله أعلم، أن هذين الشرطين فيهما نظر. ومن هذا قول سبحانه وتعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا حل الدين يقولون للمديون إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدين، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. هذا خرج مخرج الغالب، يعني الوصف هنا أشبه ما يكون به بما جاء فيه الوصف بالغالب أو على الغالب، لا تأكل الربا مطلقا كذلك أو مضاعفة. أيهما المحرم؟ لو أخذنا بظاهره لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لو أكل الربا مرة واحدة جاز له، لكن ليس هذا المراد، وإنما الغالب في شأن العرب آنذاك هو هذا النوع، هذا النوع، ولذلك هذا خرج مخرج الغالب. ولا يشترط أنه سبب لحادثة، أين الحادثة؟ بل اللفظ عام، اللفظ هذا يجعل في الشرط السابق. قال ولا لتقدير جهل المخاطم، يعني لا يشترط أيضا للعمل بالمفهوم ألا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل المخاطم به دون جهل المسكوت عنه، بأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة ويذكر له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابي يقول له في السائمة الزكاة، ويكون لتقدير، لا لتقدير ولا لتعديل، ويشترط لا تقرير، تقرير جهل المخاطب، يعني المخاطب يجهل النوع الثاني، يجهل النوع الثاني. قال ولا يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن لا يكون المنطوق ذكر لتقديري، نعم عندي تقدير هنا، تقرير أن قرأتها تقدير، أين لتقدير جهل المخاطب، يعني يقدر أن المخاطب يجهل الحكم. قال دون جهل المسكوت عنه، بأن يكون المخاطب يعلم، يعلم ماذا؟ حكم المعلوفة، ويجهل ماذا؟ حكم السائمة، فيذكر له حكم السائمة. قال كما لو علم شخص أن المعلوفة فيها زكاة ولم يعلمها في السائمة، فقال صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، ليس له مفهوم هذا، ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه قدر أن السائل أو أن المخاطب يجهل ذلك، لكن هذا لا وقوع له، يعني قد يكون بين شأن الناس لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحتاج إلى نظام. قال فلا مفهوم له، لماذا؟ لأن التخصيص حينئذ لإزالة جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عداه، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. يعلم أن الزكاة، أن المعلوفة فيها زكاة، مثال قال في السائمة الزكاة، هل في السائمة الزكاة له مفهوم أو لا؟ من حيث هو له مفهوم، وهو أن المعلوفة ليس لها زكاة، حينئذ هو يعلم أن المعلوفة فيها زكاة، حصل تعارض، حينئذ نقول في مثل هذا لا مفهوم لهم. قال ولا لرفع خوف ونحوه، يعني ويشترط أن أيضا للعمل بالمفهوم أن لا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في أول الوقت جائز، تركها في أول الوقت جائز، ها في آخر الوقت، في أثناء الوقت لا يجوز، ليس مفهوم عدم الجواز في باقي الوقت، وكذلك وهكذا إلى أن يتضايق. قال تركها في أول، المثال السابق إن خفتم ألا يقيم، هذا أصلح لي هذا المقام. قال ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، يعني يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره. قال ابن مفلح في أصوله وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، يعني دل السياق والقرائن على أن هذه الصفة غير مقصودة، لكن اعلم أن الأصل في ذكر الصفات هو إعمالها، سواء كان في لسان العرب أو في الشرع، فالأصل إذا جاءت الصفة فالأصل اعتبارها أنها للاحتراز، ولا يعدل عنها إلا متى؟ عند القرينة، وليس العكس أن الأصل هو عدم اعتبارها ولا نعتبرها إلا بقرينة، العكس هو الصواب، لأن ما ذكر وزيد في الكلام الأصل فيه أنه لفائدة، أنه لفائدة. قال هنا ولا يكون المنطوق علق حكم على صفة غير مقصودة. مثل ماذا؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذن إذا مسستم النساء وطلقتمهن عليكم جناح. قل لا، قول لا جناح ليس المراد هنا الصفة، ليست مقصودة، ليست مقصودة فلا مفهوم له. ولذلك قال هنا أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وليس مفهومه إن مسستم النساء فعليكم جناح، لا، لما أراد نفي الحرج وإجاب المتعة تبعا. ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم ألا يعود العمل به على الأصل، يعني بالإبطال الذي هو المنطوق فيه، كحديث لا تبع ما ليس عندك. لا يقال مفهوم صحة بيع الغائب ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه وما يكون غائبا، ما يكون غائبا. لا يؤخذ من مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده، إذ لو صح فيه لصح في المذكور يعني في المنطوق، وهذا يعود عليه بماذا؟ بالإبطال. وهو الغائب الذي ليس عنده، لأن المعنى في الأمرين واحد، ما ليس عندك ما لا تملكه. طيب ما تملكه وهو غائب لا يصح كذلك. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه، مفهومه أنك تبيع ما تملكه ولو كان غائب. قل لا، هذا عاد على الأصل بماذا؟ بالإبطال. ولم يفرق أحمد بينهما. قال ولم أذكر في المتن ذلك في المتن ظهوره كترك نحوي من الشروط مما لا حاجة لذكره. هذه الشروط أكثرها متداخلة وأمثلتها متقاربة، هذا لا شك فيه، وأكثرها إنما هو جدل عقلي، يعني لا وجود له فيه في السنة، إلا بعضها من جهة الصفات ومن جهة ما يذكر من أنواع ما يأتي. لكن ثم الضابط هو مراعاته أجود مما يذكر من الشروط. قال ثم الضابط لهذه الشروط ما في معناها؟ ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، يعني ألا تظهر فائدة لتقييد المنطوق بما ذكر فائدة غير ماذا؟ غير نفي الحكم عن المسكوت. فإن ظهرت حينئذ نقول لا يعتبر المفهوم، لا يعتبر المفهوم. ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، يعني ما قيد النص إلا من أجل نفي الحكم عن المسكوت عنه. إذا فهم كذلك من النص اعتبر المفهوم، إن كان معه احتمال لا يعود على المفهوم به بالإبطال. وهو كذلك، وعلى ذلك اقتصر البيضاوي إذا تقرر هذا، فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره. يقتضي ماذا؟ تخصيص المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره، يعني ما جاء من القيود السابقة قلنا لا يعتبر المفهوم، لا يعتبر المفهوم، فلا يعطى المفهوم نقيض حكم المنطوق. طيب هل هذا يمنع قياسه عليه؟ ليس هذا المراد، المراد ألا يدل المفهوم عليه فقط، أما أنه لا يلحق به من جهة القياس فلا، ليس هذا مرادهم، وإنما لا يؤخذ الحكم من المفهوم، ويؤخذ الحكم من ماذا؟ من دليل آخر كقياس ونحوه، هذا مرادهم بهذه الشروط. فلا يفهم أن المسكوت عنه لا حكم له البتة، وإنما مرادهم أن اللفظ لا يدل عليه بالمفهوم، وحينئذ يجوز قياسه إذا التحق به ووجدت فيه شرائط القياس. قال هنا ولكن وراء هذا بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص بالمذكور بالذكر على ما سبق. قال هل يدل اقترانه بذلك على الغاية يعني المقصود وجعله كالعدم، يعني جعل القيد، جعل القيد كالعدم كأنه غير موجود، فيصير المعروض بقيد المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت، كما لو قال في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هل لك أن تعتبر لفظ السائمة كأنه غير موجود وتقول الغنم هذا اسم جنس دخلت عليه ألف يعم المعلوفة وغيرها أو لا؟ هذا محل نزاع. هل لك أن تقف مع النص فتقول السائمة له دلالة أو تقول يمكن إلغاء لفظ السائمة ثم نجعل هذا اللفظ عام فيعم، لكن يعمه لا من جهة اللفظ وإنما يعم من جهة القياس. أو كذلك قال هنا: فيصير المعروض بقيد المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم كالغنم مثلا شاملا للمذكور والمسكوت، المذكور وهو السائمة والمسكوت عنه وهو المعلوفة، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة. حينئذ إذا جوزنا قياس المعلوفة على السائمة، حينئذ دخل في قوله الغنم، إذن السائمة لا وجود لها، كأنه في ماذا؟ كأنه في حيز العدم، صار في حكم العدم، إذ كذلك؟ لأنه صار لا فرق بين أن يقول في الغنم زكاة وبين أن يقول في الغنم السائمة زكاة، ثم نقول في السائمة أخرج المعلوفة ثم نقيسها فأدخلناها في الغنم، إذن السائمة هذا لا وجود له، لا وجود له. هكذا قال بعضهم: حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة لأنه منصوص فلا حاجة لإثبات بالقياس، أو لا يدل، أو عندكم إذ أو صلحها، لأنه مقابل لقوله هل يدل اقترانه أو لا يدل، أو لا يدل بل غايته الحكم على المذكور، وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه فيجوز حينئذ قياسه. الثاني ولا شك أنه ماذا؟ أن الوصف معتبر وأنه أخرج المعلوف بالنطق، ثم مسألة القياس هذه مسألة أخرى. قال مثاله في الصفة مثلا: لو قيل هل في الغنم السائمة زكاة، سؤال عن سائمة الغنم، فيقول المسؤول في الغنم السائمة زكاة، فغير السائمة المعلوفة مسكوت عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف ما لو ألغي لفظ السائمة وصار التقدير في الغنم زكاة فلا حاجة حينئذ لقياس، لا نحتاج قياس. لماذا؟ لأنه ذكر لفظا عاما، ولو ذكر لفظ السائمة إما أن يكون للاحتراز وإما أن يكون ماذا؟ صفة كاشفة. متى نعتبره صفة كاشفة؟ هو قد لا ينص عليه بأنه صفة كاشفة، لكن لو قيست المعلوفة على السائمة حينئذ دخلت في وصف الغنم، إذن ما الفائدة من وجود السائمة؟ لا فائدة لها، ولذلك جعل هذا القيد ملغى، وصاب هذا القول فاسد. لماذا؟ لأنه اجتهاد يعود على النص بالإبطال، وهذا يجعل ماذا؟ يجعل الاجتهاد فاسدا. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد، فالأصل اعتبار القيد، يعني الغنم والسائمة كالعام مع الخاص أو كالمطلق مع المقيد. قال هنا: فغير السائمة مسكوت عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف ما لو ألغي لفظ السائمة وصار التقدير في الغنم زكاة فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة، لأن اللفظ لفظ الغنم شامل لهما. لكن تبي قول ألغي مع كونه تكلم به، لذلك المثال مثاله قال في الصفة هل في الغنم السائمة زكاة، فيقول في الغنم السائمة. المثال هذا لو ألغي وصف السائمة يعني يحذف مكان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، حينئذ دخلت المعلوفة في ماذا؟ في الغنم، فلا نحتاج إلى قياس لأن اللفظ عام، وهذا إلغاؤه باطل لا يصح. في ذلك خلاف بين العلماء، قال البرماوي المختار الثاني، يعني لا يدل إنما يدل عليه بالمفهوم بالإخراج، ثم مسألة القياس هذه مسألة أخرى، حتى أن بعضهم حكى فيه الإجماع يعني على الثاني أنه يبقى الوصف كما هو، ثم ينظر في مسألة المسكوت عنه هل يلحق به قياسا أو لا. ثم أعلم أن مفهوم المخالفة ستة أقسام، قال: وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة، يعني عدد الذي للمبالغة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة هذا مبالغة ذكرى، حينئذ لا مفهوم له، ولقب وهو آخر الأقسام الستة. قال: فالأول وهو ماذا؟ مفهوم الصفة، أن يقترن بعام صفة خاصة، والمراد بالصفة هنا ما يدل على معنى، وليس المراد بالصفة هنا ما يراد في النعت، فيدخل فيه النعت عند النحاة، ويدخل فيه البدل عطف البيان، ويدخل فيه ماذا؟ الحال، وكل ما دل على صفة فهو ماذا؟ فهو ها فهو من مفهوم الصفة، دال داخل تحت هذا الوصف. أن يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة، أن يقترن بعام، هذا شرط نكون اللفظ عاما، صفة خاصة يعني ليس مطلق الصفة، إنما يراد بها ما يحترز بها، لأنك لو قلت مطلق الصفة مر معنا ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه اللاتي صفة لكن غير معتبرة، غير معتبرة. قال كقولك أو قوله في الغنم السائمة زكاة، غنم سائمة زكاة، هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه ماذا؟ إيجاب الزكاة في السائمة وفي الغنم على جهة الخصوص. مفهومه نفي الزكاة عن غير السائمة مطلقا أو في الغنم، في الغنم خاصة لأنه حدد هنا. قال في سائمة الغنم زكاة، ها أوجب الزكاة في السائمة، سائمة الغنم. طيب سائمة غير الغنم لا زكاة فيها، سيأتي التفريق. ولذلك قال كثير من العلماء هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، يعني المراد بمفهوم الصفة أنه ماذا؟ تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، يعني ليس المراد هنا المشتق عند النحاة، لأنك لو قلت المشتق حينئذ خصصت، وإنما المراد هنا ماذا؟ كل ما دل على معنى، سواء كان معنى هذا المعنى مأخوذ من لفظ مشتق أو كان من معنى مأخوذ من لفظ جامد، ما دام أنه ماذا؟ أنه وصف. ولذلك الطعام عندهم هذا يعتبر من المشتقات، ولذلك له مفهوم. كذلك مر معنى أنه إذا حدد الطعام مفهومه أن لا يخرج إلا الطعام، مع كونه ليس مشتقا، الاشتقاق الذي هو خاص عند النحاة كاسم الفاعل اسم المفعول. قال تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، فشمل المثالين. وبين الصيغتين فرق في المعنى السابق، في الغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم زكاة، فرق بعض بين الجملتين وبعضهم سوى بين الجملتين. فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم، فالمقيد هو الغنم، كذلك خرج المعلوفة. ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، يعني سائمة ماذا؟ سائمة البقر هذه لا زكاة فيها، سائمة الإبل لا زكاة فيها. حينئذ العلة في الثاني السوم، والعلة في الأولى السوم والغنم معا مركبة، وفي الثانية السوم، على خلاف بينه في هذه التركيب. قال عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، فكالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. إذن المقيد في قوله الغنم السائمة الزكاة هو الغنم، هو المقيد. والمقيد في قوله في سائمة الزكاة هو السائمة، هو المقيد، تبل هذا. كذا قال التاج السبكي في منع الموانع، قال وهو التحقيق بناء على أن مراده بالصفة تفسير لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، ونوزع في ذلك. قال ابن عراقي والحق عندي أنه لا فرق بينهما، فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها، إضافة الصفة يعني هي الجملة السابقة في الغنم السائمة زكاة، قدم الصفة على الموصوف ثم أضافها في سائمة الغنم زكاته، إذن لا فرق بينهما من حيث الأصل. لكن نقول لا، التركيب لو عدل وانتقل من تركيب إلى تركيب آخر يدل على ماذا؟ يدل على معنى آخر زائد. واشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس، هل هما سيان؟ ليس سيان. إذن كون هذا أصل لهذا لا يدل على أنه مستويا في المعنى، بس كذلك فجرت الأرض عيونا. قال ابن عراق والحق عندي أنه لا فرق بينهما، فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال، وهذا تعليله فيه نظر. لماذا؟ لأن كونها معدولة عن السابق لا يجعلها مساوية لها في المعنى، بل هي متغايرة. ولذلك اتفق النحاة على أن أصل واشتعل الرأس شيبا أصلها اشتعل شيب الرأس، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، ثم حصل إجمال في النسبة، ثم جاء بالمحذوف ونصب على أنه تمييز. فرق بينهم، اشتعل شيب الرأس هذا بعضه، اشتعل الرأس شيبا كله، وفجرنا الأرض عيونا أصلا فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض إذن ليست الأرض كلها عيون وإنما بعضها، وفجرنا الأرض عيونا صارت الأرض كلها. فرق بين كون هذا أصل لأصل لفرع، هذا لا يدل على أنه مساوي له في المعنى. وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت كما وصلح النحويين، ولهذا مثل بقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وجعل الغني صفة هنا، وكذلك مع كون ماذا مضافا إليه، والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير. إذن المراد هنا ما دل على معنى على صفة، وليس المراد به الصفة عند النحاة. فكل ما فهم منه معنى سواء كان مشتقا أو لا، نعتا أو لا، حالا أو لا، حينئذ نقول هذا إذا علق عليه الحكم الشرعي دل على ماذا؟ على أنه معتبر من حيث المفهوم. وقدره البرماوي فقال مطل الشخص الغني، ورده بنحو ذلك وغيره، وهذا لا إشكال فيه، مطل الغني أي الشخص الغني. وهذا كما تقول جاء شاعر وكاتب، أو رأيت شاعرا وكاتبا. شاعر هذا في الأصل وصف لموصوف محذوف، لكن لم يعتبر عند النحاة وجعل مفعولا به أو فاعل آخر، وإلا في الحقيقة هو صفة لموصوف محذوف، وهذا شيء مطلن. وهذا مثله مطل الغني أي مطل الشخص الغني، هذا لا يؤثر في المعنى لأنه لازم له، لأنه ليس عندنا غني ليس بشخص وإنما هو لازم له. ومثلوا أصحابنا تارة بالعبارة الأولى وتارة بالثانية، وظاهر كلامهم أن الحكم فيهما واحد، قال في التحبير وهذا الصحيح. ومن أمثلته أيضا من باع نخلا مؤبرا، إذن مؤبر حال وهو صفة، حينئذ حال، والحال عندهم قيد للعامل وصف للصاحب، ولذلك عندهم قاعدة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، وهي من المحترزات، يعني مما إذا علق الحكم عليه دل على أن انتفاء الحال دليل على انتفاء الحكم. من باع نخلا مؤبرا وثمرتها للبائع، من باع نخلا غير مؤبر والحكم يختلف، إذن جاء ماذا؟ مفهوم المخالفة. قال وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم. قال أبو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها، لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم. قال وهو حجة، أي مفهوم الصفة حجة تثبت به الأحكام الشرعية عند أحمد ومالك والشافعي وأكثر أصحابهم، لغة أي من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية، وهذا هو الصحيح، أن المعتبر في المفاهيم المنطوق والمفهوم إذا التبس عليك الخلاف فيه هل هو دلالة لغوية أو عقلية أو شرعية، حينئذ تنظر إلى التقسيم الأصلي. قلنا المنطوق والمفهوم هذا أقسام للدلالة، قلنا الدلالة تنقسم إلى منطوق ولا مفهوم، إذن هو فرع الدلالة، والمفهوم فرع الدلالة، والمنطوق فرع الدلالة، والدلالة الأصل فيها ماذا؟ أنها لفظية، حين ترجع إلى الأصل. وما دام أن الحكم شرعي ويؤخذ من هذه، حينئذ تضيف إليه أن فهم الصحابة يدل على اعتبار هذه المفاهيم، فهو لغوي شرعي، كما هو شأن في صيغة افعل، قلنا هذا الدليل على أنها تدل على الإيجاب من جهة اللغة ومن جهة الشرع. إذن وهو حجة لغة أي من حيث دلالة اللغة، يحسن الاستفهام فيه أي في مفهوم الصفة، وهذا لا فائدة فيه يعني لا ينبني عليه، وإنما ذكره البعض فذكره المصنف، هل يحسن الاستفهام أو لا يحسن؟ نقول الصفة معتبرة والحكم المرتب عليه معتبر من حيث ماذا؟ الإثبات والنفي. قال يحسن الاستفهام فيه أي في مفهوم الصفة، جزم به في الواضح كقول القائل لا تشرب الخمر لأنه يوقع العداوة، فيقال له فهل أشرب النبيذ؟ ولا ينكر أحد الاستفهام هذا، ما الفائدة من هذا؟ ليس به فائدة، يعني الاستفهام عدم الاستفهام لا يرفع الحكم بكون اللفظ صفة، إنما هذا اجتهاد من صاحب الواضح وغيره، يرى أنه قد يستفهم عنه وقد لا يقبل الاستفهام. والسؤال المذكور هنا سؤال غير وارد في أصله، أشرب النبيذ ولا ينكر أحد استفهامه. قال ومفهومه أي مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة، لا زكاة في معلوفة الغنم، لأنه جعل الغنم موصوفا والسائمة صفة عند المعظم، فالغنم والسوم علة. يعني إذا قيل في الغنم السائمة زكاة، هل المراد ما يقابل السوم فقط فيشمل الإبل والبقر، أو المراد ما يقابل الوصفين فيختص حينئذ الذي خرج معلوفة الغنم الثاني؟ واضح هذا؟ على هذا القول يعني الغنم والسوم علة ينبني عليه ماذا؟ لك أن تجعل السوم فقط علة، أو تجعل الغنم والسوم علة واحدة مركبة ولا إشكال فيه. لو جعلت الغنم والسوم علة حينئذ أخرجت فقط معلوفة الغنم فقط، أما البقر والإبل فلم يدخل لأنه خرج بالغنم اسم جنس فله احتراز. لو جعلت الوصف الذي هو السوم هو علة الحكم حينئذ أخرجت ماذا؟ ها، معلوفة الغنم، وعممت الحكم في ماذا؟ في سائمة البقر والغنم، هذا الذي وقع فيه النزاع. قال فالغنم والسوم علة مركبة لتعلق الحكم بهما، يعني المفهوم نقيض المنطوق هنا، والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها. قال وظاهر كلام أحمد واختاره ابن عقيل وابو حامد الرازي أن مفهومه لا زكاة في معلوفة كل حيوان، هذا اعتبار ماذا؟ اعتبار السوم فقط، فعلى هذا السوم وحده علة أو كذلك، يعني على هذا الكلام هل العلة هي الغنم والسوم معا أو السوم؟ ظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص ما هو؟ الغنم والسوم علة، لأن النص على الغنم، لو قال في السائمة زكاة انتهى الأمر، لكن قال في الغنم السائمة، إذا النص على السوم ونص على الغنم. قال وهو في بحث عما يعارضه كعام، يعني مفهوم الصفة لا يستلزم أن تبحث عن ماذا؟ نص، لأن تقييد قد يكون في متصل باللفظ وقد يكون في لفظ آخر، هل تتوقف حتى تنظر هذا مقيد أو لا؟ قلنا لا، لا في العام ولا في المطلق ولا في المجمل ولا في غيره. وهو في بحث عما يعارضه كعام، أي كاللفظ العام، فلا تتوقف فيه حتى تبحث عن معارضه. ومنها علة، أي من الصفة، من مفهوم الصفة، مما يدخل تحت الصفة علة، وهو تعليق الحكم بالعلة، نحو حرمت الخمر لشدتها، حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم، وكذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل إذا ارتفعت الشدة ارتفع الخمر. وهذا أخص من قول القائل في الغنم السائمة زكاة، يعني يريد أن يفرق ماذا؟ بين مفهوم الصفة ومفهوم العلة، لأن قوله ومنها أي من الصفة، هل هما سيان أو بينهما فرق؟ لا، هما بينهما فرق، العلة أخص من مفهوم الصفة، لأن قول القائل في الغنم السائمة زكاة فإن الوصف فيه هو السوم تتميم للمعنى الذي هو ماذا؟ الذي هو علته، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر، هذا ما ذكره هنا. قال بعضهم الفرق بينه وبين مفهوم الصفة أن الصفة قد تكون تكملة العدد لا محلة، وهي أعم من العلة، فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم، وإلا لوجبت الزكاة في الوحوش، وإنما وجبت لنعمة الملك، وهو مع السوم أتم منها مع العلة. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ الصفة أعم من العلة، صفة أعم من العلة، لأن العلة تكون ملازمة وهي مكملة، وأما الصفة قد تكون أعم من ذلك. قال هنا وهذا أخص من قول القائد، يعني من مفهوم الصفة، لأن الوصف قد يكون متمما أو تتميما للعلة كالسوم. قال هنا وظرف، يعني ومنها ظرف، يعني ظرف زمان أو ظرف مكان، نحو الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، إذن أشهر هذا ظرف له مفهوم، مفهوم مخالفة. قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا من يوم الخميس، وظرف مكان فاذكروا الله عند المشعر الحرام لا عند غيره، وكلا الظرفين حجة. وحال يعني ومن الصفة حال نحو لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفين في المساجد إن لم تكن عاكفين والعصر فيه الحل. ذكره ابن السمعاني في القواطع قال إنه كالصفة وهو ظاهر لأن الحال صفة في المعنى قيد بها، ولم يذكره أكثر المتأخرين. إذن جعل العلة والظرف والحالة داخلة في ماذا؟ في الصفة، أو كذلك لأن ثم قدر مشترك وهو دلالته على المعنى. قال القول الثاني هنا في أصل المسألة مفهوم الصفة علة أو لا، حجة أم لا، ذهب فيما سبق أنه ماذا؟ أنه حجة. قول الثاني أن مفهوم الصفة بأنواع ليس بحجة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحاب ابن سريج والقفال وجماعة المالكية وأبو الحسن التميمي من أصحابنا. اختلف النقل عن الأشعري، واستدل لكونها حجة وهو الصحيح بأنه لو لم يدل عليه أو يدل عليه لغة لما فهمه أهلها، لما فهمه أهلها. انظر الأجوبة في الاحتجاج إلى المفاهيم كلها يعود إلى ماذا؟ لاستدلال استعماله اللغة. قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، حديث حسن رواه أحمد أبو داود النسائي بن ماجه. وفي الصحيحين مطل الغني ظلم، وفيهما لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، الامتلاء هذا وصف. قال أبو عبيد في الأول لي الواجد يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه، من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، وأبو عبيد من أئمة اللغة. وفي الثاني لأن يمتلئ، نعم، وفي الثاني مثله الذي هو مطل الغني ظلم رواية الصحيحين. وقيل له في الثالث لأن يمتلئ المراد الهجاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، أوله على ماذا؟ على الهجاء، أن الهجاء هو المراد به بهذا النص، أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص. فقال ردا عليهم لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأنه امتلأ أو ما امتلأ، الهجاء محرم كذلك، امتلأ أو ما امتلأ الهجاء محرم. لو حفظ بيتين ولم يمتلئ نقول هذا ماذا؟ هذا محرم. ولذلك دل ذلك على أن الامتلاء هنا وصف له مفهوم. ولذلك قال فلو كان كذلك المراد به الهجاء لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك، الهجاء قليله حرام، وليس خاصا الحكم بكون إذا امتلأ حينئذ حرم، وإذا لم يمتلئ حينئذ يجوز له، هذا باطل. فألزم أبو عبيد من تقدير صفة المفهومة قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو والشافعي من أئمة اللغة وكذلك، وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية، والظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، إذن دلالته لغوية ولا شك في ذلك. قال وكالأولى في السائمة الزكاة، يعني ما سبق قال ماذا؟ سائمة الغنم في الغنم السائمة، هنا ذكر الصفة فقط وحذف الموصوف، هل الحكم واحد أو لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف، والصواب أنه كسابقه. لماذا؟ لأنه مبني على قاعدة، وهو أنه قد يحذف الموصوف وتبقى الصفة، حينئذ تكون الصفة مع موصوفها المقدر، وما حذف لدليل حينئذ هو كالثابت. إذن سواء قال في السائمة زكاة وأراد به جاء دليل آخر يدل على أن المراد به الغنم، حينئذ قول السائمة مقيد لي للآخر. قال وكالأولى وهي الصفة المقترنة بالعام كقول في الغنم السائمة الزكاة، الصفة العارضة المجردة نحو قول في السائمة زكاة أو في السائمة الزكاة. قال ابن مفلح عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي وغيره، ذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف، وهذا جرى على لسان العرب ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. لكن ليست الأولى كالثانية ولا الثانية كالأولى في ماذا؟ في القوة، ولا إشكال في ذلك. ولذلك قال والأولى أقوى دلالة، لا شك أن الموصوف مع صفته إذا نطق بهما أقوى مما لو حذف أحدهما، يجوز حذف الموصوف دون الصفة والعكس، لكن هل هما سيان في المعنى؟ جواب لا، جواب لا، لأن ما نطق أقوى مما دل عليه بالمفهوم، وهذا واضح بين. والأولى أقوى دلالة في المفهوم، لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد بالعام كالنص، بل هي نص بخلاف هذا لأنه لا لم يذكر. قال: والثاني من أقسام مفهوم المخالفة ستة: التقسيم، يعني إذا جاء تقسيم بين شيئين في الشرع يدل على ماذا؟ على أن الثاني مخالف للأول، فالأول أخرج مفهوم الثاني والثاني أخرج مفهوم الأول. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من التقسيم، هذا من التقسيم. كقول الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، قسم دل على أن الأولى لها حكم بالمنطوق يخالف مفهوم ماذا؟ الأخرى. قال: كالأول قوة، يعني هو كالأول أي في القوة، ذكره الموفق وغيره. ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، وهو كذلك ولسان العرب يدل على ذلك، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة فهو من جملة مفهوم المخالفة. لو كان الحكم مستويا في النوعين البكر والثيب، ما الداعي لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب والبكر حينئذ قابل بينهما، إما هذا وإما ذاك. إذن التقسيم يدل على أن بينهما مخالفة في الحكم، ودليل ذلك لغة العرب تدل على ذلك. قال: والثالث الشرط، يعني من أقسام مفهوم المخالفة، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي ويكاد أن يكون فيه اتفاق وإن كان فيه نزاع عند المتأخرين، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل إن وإذا ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم للمانع والسبب. وذلك كقوله تعالى: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، به مفهوم مخالفة بعدم إيجاب النفقة على من لم تكن حاملة، فإنه يدل بمنطوق على وجوب النفقة على أولات الحمل وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حاملة، وهو أقوى منهما، يعني من القسمين السابقين من جهة الدلالة، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، بل قال الشوكاني كما ذكرنا أنه لا ينكره إلا أعجمي. قال: ويرد الشرط لتعليل كأطعني إن كنت ابني، أطعني لأنك ابني، إذن قد يخرج ولا يراد به المفهوم، لا يراد به المفهوم، حينئذ يكون هذا من القيود السابقة، أن تظهر فائدة في التقييد هنا غير ماذا؟ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، إذن داخل فيه فيما سبق. قال: ويرد الشرط لتعليل كقول الإنسان لولد أطعني إن كنت ابني، أي لأنك ابني، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، هذا لا مفهوم له لأنه جاء ماذا؟ جاء مساق التعليل. قال ابن قاضي الجبل: لفظ الشرط أصله التعليق، هذا أصل اللغوي، وتستعمل العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا للتعليق المأمور به، فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا للتعليق. الرابع الغاية، وهو مد الحكم بأداة الغاية، يعني حروف الغاية إلى واللام وحتى، كإلى وحتى واللام، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتحله، حينئذ ما بعد حتى مخالف لما قبلها، فدل ذلك على أنها معتبرة في مفهوم المخالفة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فإن حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا ما بعد حتى يأخذ نقيض حكم ما قبلها. وهو ومثله: ثم أتم الصيام إلى الليل، ها دل على أن الصيام محله ما لم يأتي الليل، فإن جاء جزء الليل الجزء الأول فلا صيام، ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهو حجة عند الجمهور إليه ذهب معظم نفاة المفهوم، وهو أقوى من الثالث يعني من الشرط من جهة الدلالة، لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية أو غاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسمية غاية، غاية عن انتهاء الشيء، حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكح الزوج غيره ولا تحله ما الفائدة من تسميته غاية؟ أليس كذلك؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، فلو جاء الليل وجب الصوم، إذا لماذا جاء بإلا؟ نقول هذه إلى تدل على انتهاء الغاية على الغاية عن انتهاء المدة. وذهب أكثر حنفية وجماعة من الفقهاء المتكلمين إلى المنع، وقال هو نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعدها فيبقى على ما كان عليه، هذا ما يقول به عربي. والخامس العدد، خامس عدد من أقسام مفهوم المخالفة، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، وسبق أنه ماذا لغير المبالغة، لابد من هذا القيد. فاجلدوهم 80 جلدة، ها 80 مقصودة، مقصودة أو لا، لا أقل ولا أكثر. هل يجوز أن ينقص جلدة واحدة؟ لا. يزيد؟ لا يزيد إلا باب التعزير، أما باب الحد فلا يجوز. وبه قال أحمد ومالك داود وبعض الشافعية، قال سليم منهم هو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات، جاءت خمس لا أربع. ونقله أبو حامد وأبو المعالي والموردي عن نص الشافعي. قال ابن الرفعة القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة والاستنجاء من الثلاثة، ونفاه الحنفية والأشعرية، والقول به أصح لئلا يعرى التحديد به عن فائدة. وكذلك الأصل فيه أن العدد معتبر، وأما قول بعض العلم العدد لا مفهوم له ليس مطلقا، صواب أنه ليس مطلقا، وإنما في بعض المواضع قد يقال بأنه لا مفهوم له، وإلا التسبيح 33 بعد الصلاة هذا له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. إذن الأصل اعتباره، هذا هو الأصل، إن دل الدليل على عدم اعتباره خرج، حينئذ نقول الأصل فيه الاعتبار. وإذا رتب عليه حكم دل ماذا؟ على أنه معتبر، وهذا كما في حديث القلتين، قلتين دل على العدد بالاسم مثنى، دل على اثنين، إذا بلغ الماء قلتين، هذا تحديد دل على ماذا؟ على أنه دون القلتين له حكم مخالف لما بلغ القلتين، وهو كذلك أو معتبر. ثم له وجه آخر وذكره الشوكاني في وبل الغمام، أنه مفهوم شرط إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. قال بعض المعاصرين لو كان مفهوم شرط لدخلت الفاء، وهذا جهل باللغة، لأنه مثل هذا لا يستلزم دخول الفاء، ليست من المواضع السبعة والثمانية التي تدخل الفاء في جواب إذا، كذلك ليس منها لم، وإنما ذاك في لن، ففهم أن لن للنفي لابد من لم مثلها، هذا غلط. صواب أنه ما قال الشوكاني مقدم هنا، وهو أن هذا المفهوم له جهتان، يعني اجتمع عندنا مفهومان، أول مفهوم العدد، وهذا نازع بعضهم فيه في احتجاج بالدليل بماذا؟ أن المفهوم ليس بحجة إلى آخره، وصواب أنه حجة ومعتمد. ثم هذا ليس كالعدد الذي نازع فيه بعض الأصوليين، عدد مثل 3 و7 و5، لكن ما دل عليه بالتثنية فهو مقصود نصا، فليس داخلا فيما نحن فيه، فرق بين هذا وذاك. ثانيا هو مفهوم شرط إذا لم يحمل الخبث، هذا مثل وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، هذا معتبر، وهذا باتفاق أهل اللغة، وإنما وقع نزاع عند المتأخرين. قال هنا نعم، ومحل الخلاف عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة، هو استعمال صحيح في لسان العرب، جاء القرآن به نحو جئتك 1000 مرة فلم أجدك، هذا قديم كسرت الباب إذن هذا أراد به ماذا؟ ما جاء لا ولا 500، إنما جاء مرة أو مرتين وقال 1000، ولا يسمى كذبا، لا يسمى كذبا، لأنه جاء في القرآن ليس من الكذب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لأزيدن على 70، هذا دل على ماذا؟ على أن المراد به المبالغة، لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه حجة، أنه حجة. ولذلك ذكر بعض الأصوليين أن هذا النص من أقوى الأدلة على الاحتجاج بمفهوم العدد، مفهوم العدد. إذن الأصل في ماذا؟ في العدد أن له مفهوما، هذا أصل. ثم إذا جاء نصا، كيف نصا؟ يعني جاء مثنى، هذا لا يبغي أن يقع في نزاع. لماذا؟ لأن العرب كما ذكرنا تفرق بين الواحد والاثنين والجمع، فإذا قالت رجلان، حين قال رجلان مقصود أو لا؟ مقصود قطعا، هذا مثله إذا كان ما قلتين، هذا منصوص عليه. وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات لأن قدر الشيء صفة. قال والسادس اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بحكم. قيد بعضهم الاسم هنا بكونه جامدا، أما المشتق فالأصل فيه أنه معتبر، إذا خص الحكم بمشتق علق عليه حينئذ نقول الأصل ماذا؟ قاعدة سابقة، إذا علق الحكم على مشتق دل على علية ما منه اشتقاق، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذن له مفهوم، له مفهوم. قال وهو تخصيص اسم بحكم، قال بعضهم جامد، نحو قام زيد، قام زيد، هل له مفهوم أن غير زيد لم يقم؟ ها، لأن زيد جامد، حينئذ ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه على الصحيح، لأن اللفظ لم يتعرض له، وتخصيص بالذكر لغرض الإخبار عنه لا لنفي عن غيره، وليس المراد باللقب هنا اللقب للصلاح، بل أعم من اللقب والاسم والكنية. قال وهو حجة، حجة يعني يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، وهو كذلك في بعض دون بعض، يعني قول فيه كالقول فيما سبق، ماذا ذكرنا فيما سبق؟ دلالة الاقتران، لا ننفي الاحتجاج بدلالة الاقتران مطلقا بل هي معتبرة، ولا نثبت دلالة الاقتران مطلقا، ولا إشكال في التردد هذا، وإنما نقول هي حجة في بعض المواضع وليست بحجة في بعض المواضع، كذلك اللقب حجة في بعض المواضع وليس بحجة في بعض المواضع. قال عند أحمد ومالك وداود والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز من داد وابن القصار، ونفاه القاضي أبو يعلى وابن عقيل الموفق، وقال ولو كان مشتقا كالطعام، هذا فيه بعد، أنه لو كان مشتقا أنه ليس بحجة، هذا فيه بعد، ولذلك إذا جاء النص بالتقييد بالطعام كنا نخرج الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، وكثير ممن يطلق عبارة المفهوم لا حجة له ويحتج بهذا الحديث على أن زكاة الفطر لا تكون في غير الطعام، وهو احتجاج بماذا؟ ها باللقب، مفهوم اللقب، لأن الطعام هذا اسم جامد لكنه مشتق من الاشتقاق الأكبر طعام، حينئذ نقول ها الاحتجاج هنا بماذا؟ بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب، إذن قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. وقال المجد ومن وافقه إنه حجة بعد سابقة ما يعمه، يعني إن سبقه لفظ يعم هذا تقييد له، حينئذ يكون حجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وترابها طهور، بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تربتها طهورا، تربة هنا مقصودة أو لا؟ مقصودة، مفهوم لقب أو لا؟ مفهوم لقب، فمن نفى التيمم عن غير التربة إنما احتج بماذا؟ بمفهوم اللقب لا غير. وكما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال في الإبل زكاة، أو هل نبيع الطعام بالطعام؟ فقال لا تبيع البر بالبر، تقوية للخاص بعد العام كالصفة بالموصف، يعني هذا كلام من؟ كلام المجد، أنه يعتبر مفهوم اللقب إذا جاء بعد لفظ عام، وأما إذا لم يأتي لفظ عام حينئذ لا مفهوم له. قال وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا، يعني الإمام أحمد ممن يحتج بمفهوم اللقب، قيده المجد بأن ما جاء عن الإمام أحمد إنما احتج به بعد عام من، وأما إذا لم يكن بعد عام فلا يحتج به. وجه الأول قول بالاحتجاج مطلقا، أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخص وأعم، ولأنه يميز مسماه كالصفة، هذا الثاني أولى، أنه يحصل به التمييز ولا شك في ذلك. وأما قول من أنكر أن القول به يلزم منه الكفر في قول قائل يعني محمد رسول الله، ما ليس غير محمد ليس برسول، قال يلزم منه الكفر، نقول ليس مطلقا، من يثبت مفهوم اللقب أنه حجة لا يسلم بهذا، ولذلك لو قال إبراهيم ومحمد خليل الرحمن له مفهوم أو لا؟ ها له مفهوم أو لا؟ لقال إبراهيم ومحمد وعيسى ونوح وموسى أولو العزم منهم، له مفهوم أو لا؟ ما الفرق؟ محمد رسول الله، إذن دل الدليل خارج على إثبات الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أما اللفظ نفسه فلا اعتبار به، يعني من حيث المفهوم هنا. كذلك إبراهيم ومحمد خليل الرحمن، نقول هذا له مفهوم، المفهوم من أين أخذنا؟ من إبراهيم ومحمد، إذن هو معتبر، هو معتبر. على كل الصواب أن يقال أنه حجة في موضع وحجة ليس به وليس بحجة في موضع آخر. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.